لا زالت قمة الجبل بعيدة. سأصبر حتى أصل القمة. أنا لقد وصلت. الحمد لله. هذا الإنسان الذي تراه في قمة الجبل، لا تظن أنه وصل إلى قمة الجبل بلحظة واحدة، إنه تخطى الكثير من الأحجار والصعاب والمشاق وكابد وواصل وصبر وصابر حتى وصل إلى القمة. أراه الآن متربعا على القمة. أنت تراه حيث يقيم الآن في قمة الجبل، لكنك لم تعاني ما عاناه ولم تدرس الطريق الطويل الذي وصل إليه. أخاف من الفشل. النجاح يولد من الفشل. أينشتاين صاحب نظرية النسبية كان يعتقد أن به درجة من درجات الغباء أو التخلف العقلي. توماس أديسون المخترع المشهور فصل من المدرسة في سن 9 لأنه كان في آخر الفصل وفي ذيل القافلة. فرصة النجاح تأتي على عجل وتأتي متنكرة وتطرق الباب بهدوء. فرصة. الذي لا يستطيع أن يغتنم الفرص سوف تضيع عليه الكثير من المكاسب والخيرات والفضائل في هذه الدنيا. طريق النجاح انطلق من البدايات المتواضعة. كل الناس يبدأون أمجادهم من الصفر. المجرة مثلا تبدأ من ذرة، الشجرة تبدأ من بذرة، البحيرة تبدأ من قطرة. طريق النجاح. الأعمال الكبيرة في حياة الناس كانت بدايتها فكرة صغيرة تطورت حتى كانت إنجازا وإبداعا وتجديدا وعملا ونجاحا. مفتاح النجاح. الإيمان سلاح الروح ضد الموبقات وملجأ النفس عند الملمات، وهو وسيلة النجاح في معترك الحياة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. صدى التقوى بالرياض تقدم فرحة النجاح. وفي غمرة فرحة النجاح والإجازة لا تنسى بلادنا الصابرة التي تتعرض للاحتلال والقهر والقسوة والآلام المقلقة التي يشاهدونها في الصحف وعبر الشاشة أو يسمعونها بأذانهم عما يعانيه إخواننا في فلسطين والعراق، الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس. فرحة النجاح في أماكن التفكير. فرحة النجاح محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. أوراقهم الثبوتية أو بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلق محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس ورقمه 100 من سلسلة الدروس العلمية العامة في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الأول من سنة 1425 للهجرة، وسيكون هذا هو الدرس الأخير نظرا لظروف الامتحانات والاستعداد لها. وإنني بادئ ذي بدء أشكر الإخوة والأخوات الذين تجشموا المجيء على رغم ظروفهم الخاصة. عنوان هذا الدرس هو فرحة النجاح، وقد كنت أوثر أن يكون عنوانه أكثر مباشرة، فقد اقترحت على الإخوة عنوان مبروك النجاح، لكن بعض الإخوة المتقعرين في اللغة قالوا إن كلمة مبروك ليست سليمة وإن الصواب مبارك، وأطالوا الحديث فعزفنا عن هذا العنوان إلى العنوان الجديد وهو فرحة النجاح. وتحرفت فرحة النجاح عند بعض الشباب أيضا إلى فرصة النجاح، وهو تحريف جميل، لأن النجاح أيضا فرصة، فرصة تأتي على عجل وتأتي متنكرة وتطرق الباب بهدوء، فالذي لا يستطيع أن يغتنم الفرص سوف تضيع عليه الكثير من المكاسب والخيرات والفضائل في هذه الدنيا. يقول ربنا جل وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فاغتنام الفرص ذكاء وفن ونجاح، بادر الفرصة واحذر فوتها. فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص. أيضا بعض الإخوة كتبوا في الحديقة في حديقة المركز الحضاري إن فرحة النكاح أحب إلينا من فرحة النجاح. وأقول لهؤلاء الشباب إن فرحة النكاح هي الهدية التي تنتظركم إذا حققتم هذا النجاح، فهي جائزة التفوق. وأهمس في أذن بعض الأخوات فأقول إن كثير من الشباب أيضا يعتذرون عن الزواج. القصور ملأة والمواعيد كاملة، تكاليف الزواج باهظة، البنات كما يعبر بعض الشباب رافعات الرؤوس، لهن مطالب عالية قد لا يستطيعها الكثير من الشباب. جلست البارحة أستكمل تحضير هذا الدرس على نور خافت أحمر أو أصفر في ثناء منزلي، فكان من المصادفات أن تذكرت تلقائيا أيام الطفولة والصبا حينما كنا نذاكر على تلك الأنوار في سطوح بيوتنا بحفاوة الوالدين رحمهم الله، وبصحبة فئة من الشباب الصلحاء الأتقياء الأنقياء الأوفياء الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وصايا للنجاح في الحياة: قاعة الاختبار هي الحياة كلها، وعمرك هو وقت الامتحان، والنتائج إنما تظهر في نهاية المطاف، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أولا، الكلام اللين يغلب الحق البين كما يقال. اختلفت الشمس والريح كما يروى في الأساطير، أيهما أقوى؟ فقالت الريح للشمس: أنا أقوى منك. انظري إلى ذلك الشيخ الذي يلتحف عباءته: إنني أستطيع أن أبعدها عنه. واختفت الشمس تحت الغمام، وظلت الريح تعصف باتجاه ذلك الشيخ شيئا فشيئا حتى تحولت إعصار، والرجل لا يزداد إلا تمسكا بعباءته. استسلمت الريح وآذنت بالفشل، وخرجت الشمس من تحت الغمام وبدأت ترسل أشعتها الهادئة الدافئة على ذلك الرجل، وشيئا فشيئا بدأ جسمه يدفأ، وبدأ العرق يتساقط من جبينه، وما هي إلا لحظات حتى أبعد ذلك الجلباب ونزعه من على جسده. فعلمت الريح أن الشمس كانت أقوى منها، وأدركت بذلك أن قطرة من العسل ربما تجذب من الفراشات أكثر مما يجذب برميل من العلقم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ثانيا، احتكم إلى الشجاعة وغامر ولكن باعتدال، فكلما ترددت بين الرغبة والرهبة فاحتكم إلى الشجاعة، إن ضجيع الجبن والخوف لا يمكن أن يصنع شيئا، بل هو مصروع لا محالة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، كما في صحيح البخاري عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. الخوف نفسه يخاف، فإذا هجمت عليه ولا وأبعد. إن النجاح هو الابن الأكبر للشجاعة، ومن الشجاعة أن تتظاهر بالشجاعة حتى حينما لا تكون شاعرا بها. إن كثيرا من الأشياء الجيدة والجديدة في حياتك تحتاج إلى قدر من الجزمة والعزمة والشجاعة حتى تتدرب عليها وتتعودها. ثالثا، انطلق من البدايات المتواضعة، فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كل الناس يبدأون أمجادهم من الصفر. الأشياء الكبيرة جدا تبدأ متواضعة، المجرة مثلا تبدأ من ذرة، الشجرة تبدأ من بذرة، البحيرة تبدأ من قطرة، وهكذا الأعمال النبيلة الجليلة الكبيرة في حياة الناس كانت بدايتها فكرة، فكرة صغيرة في نفس إنسان تطورت حتى كانت إنجازا وإبداعا وتجديدا وعملا واختراعا. قوتك تظهر في أن تضع إلى جانب الواحد صفرا يصبح عشرة، وآخر ليغدو مئة، وثالث ليكون ألفا، ورابع وهكذا. ليس عيبا أن تكون البداية متواضعة، لكن العيب أن تكون النهاية متواضعة. فأنت دخلت الدنيا لا تعلم شيئا، فاحذر أن تخرج منها كذلك ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. هذا الإنسان الذي تراه في قمة الجبل، لا تظن أنه وصل إلى قمة الجبل بلحظة واحدة، إنه تخطى الكثير من الأحجار والصعاب والمشاق، وكابد وواصل وصبر وصابر حتى وصل إلى القمة. أنت تراه حيث يقيم الآن في قمة الجبل، لكنك لم تعاني ما عاناه ولم تدرس الطريق الطويل الذي وصل إليه. رابعا، الإيمان. الإيمان مفتاح النجاح. إن الإيمان أخي الشاب أختي الكريمة سلاح الروح ضد الموبقات، وملجأ النفس عند الملمات، وهو وسيلة النجاح في معترك الحياة. كل شيء في الحياة يمكن أن يفشل، التجارة، الدراسة، الوظيفة، السياسة، إلا الإيمان فإنه هو الحبل الذي لا ينقطع. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. الروح كالجسد تبحث عن وطن، ووطن الروح هو الإيمان بالله، فهو الملجأ الذي لا يخيب من لجأ إليه. من دون الإيمان بالله عز وجل كل شيء في الحياة ليس له معنى. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون. لو مر واحدهم على فرعون يحتز الرؤوس لأراك في الإصاح هارونا وفي الأقدام موسى. إن الحياة صعبة، كبد، صعبة في مادياتها، صعبة في العمل، في الوظيفة، في الدراسة، في السفر، في الزواج، في الأعداء، في الأبناء، في الإقامة، في السكن، في المرض، في كل تقلبات الحياة. إن الحياة تنطق بأنها صعوبة وتعب وعناء، لا تستطيع أن تتجاوز صعوبات الحياة إلا أن تكون متذرعا بالإيمان بالله عز وجل والرضا والصبر واليقين. خامسا، ابدأ بالأهم، فإن فقه الأولويات من أعظم ما يساعدك على اجتياز الصعوبات. ولي مادة مسجلة عنوانها فقه الأولويات، يحتاجه الطفل الصغير في اختيار ما يناسبه من الألعاب، تحتاجه الفتاة في اختيار الزوج الصالح لها، يختاره الطالب في اختيار المدرسة أو المستوى أو التخصص أو الجامعة التي تناسبه. سادسا، ازرع في نفسك الشعور بالنجاح، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. أوحي إلى نفسك دائما أنك ناجح وأنك موفق وأنك سعيد وأنك تملك الطاقة والقدرة والإبداع. وفي صلوات المؤمنين وتبتل الخاشعين ودعاء المتضرعين كثير من المعاني التي يقصد من ورائها تربية الإنسان على الثقة بنفسه وعلى قوة العزيمة والإرادة لديه. الكثير من الإحاء الذاتي بالصلاح والتقوى والخير والعمل الصالح هو الذي يحفزنا إلى النجاح وإلى العمل. النجاح يولد من الفشل. أينشتاين صاحب نظرية النسبة أو النسبية كان لا يتكلم إلا بعدما جاوز الخامسة من عمره، وكان يعتقد أن به درجة من درجات الذكاء الغباء أو التخلف العقلي. المخترع جيمس وات كان يعتقد بأنه سخيف ومتبلد الحس. والت ديزني صاحب أكبر محلات الألعاب والأطفال في العالم فصل من أول وظيفة بسبب أن خياله لم يكن خصبا، هذا الخيال الذي وصل إلى ما وصل إليه. توماس أديسون المخترع المشهور فصل من المدرسة في سن 9 لأنه كان في آخر الفصل وفي ذيل القافلة. الأعمش كان من حفاظ الدنيا على رغم أنه كان أعمش العينين. الآلاف من العلماء والمبدعين والفقهاء والمخترعين والدعاة والمؤثرين كانوا معوقين أو عاجزين أو مكفوفين أو ضعفاء، وكان ضعفهم هو نقطة انطلاقهم وإبداعهم. دوافع الإنجاز، دوافع الإنجاز 3: أولا الحماس، ثانيا الحماس، ثالثا الحماس أيضا. إن الإنسان الذي يملك حماسا صادقا لشيء في النهاية بإذن الله تعالى لا بد أن يصل إلى مراده. فالمثابرة زوجة كل ناجح وهي مطلقة كل الفاشلين. ثبت حجرا في الأرض ثم ثبت إلى جواره حجرا آخر، ستجد أن أمامك جدارا. ثبت إلى جواره جدارا آخر تكون بنيت غرفة، ثبت غرفة أخرى تكون بنيت بيتا، ثبت بيتا وابن بيتا آخر تكون بنيت مدينة، وهكذا تبدأ الأشياء الصغيرة. فالعمل والجد والمثابرة هي التي تحقق للإنسان الإنجازات العظيمة. لقد أثبت التاريخ أن الناس الصادقين في إيمانهم وعقائدهم ولهجاتهم هم الناجحون، وأما الكاذبون فلا بد أن يفضحوا يوما من الأيام. لا تصنع الأعداء، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حاول أن تحيد من يمكن تحييده من الأعداء، فإنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة. كيف تتغلب على قلق الدراسة؟ أولا عش يومك ولا تبالغ في تحمل الهموم، قال الله تعالى ورزقكم في السماء وما توعدون. ثانيا تذكر الثمن الفادح الذي تبذله من جسمك وعقلك وحياتك بأن تحمل الهموم والغموم وتصحبها. ثالثا دع التفكير في الماضي وإخفاقه وفشله، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رابعا ارضى بقضاء الله وقدره، فما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خامسا بدلا من أن تعدد الهموم والغموم والإخفاقات عدد نعم الله عليك ولن تحصها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الإنسان لظلوم كفار. سادسا لا تهتم بصغائر الأمور، فإن الأمور الدنيوية كلها صغائر لا تستحق أن تبيت ليلة قلقا مهموما تدافع النوم عن عينيك. سابعا لا تكن أنانيا همك نفسك وذاتك، لا، حاول أن تصنع للآخرين وأن تصنع الابتسامة في وجوههم وعلى قسماتهم وأن تقدم لهم الخدمة والمنفعة. ثامنا لا تحاول القصاص من أعدائك، دعهم والأيام، دعهم والليالي، إذا أعجبتك الدهرة حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. تاسعا لا تستسلم لعقدة الإحساس المفرط بالذنب والندم على ما مضى، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. دع القلق أخي الطالب، نعم عليك أن تميز بين القلق المنتج المفيد الذي يحملك على المذاكرة وعلى الضبط والحفظ وأداء الواجبات، وبين القلق الهدام الذي يأخذ من وقتك وعقلك وروحك ويمنعك النوم والأكل والشرب والمذاكرة والحفظ. خذ قسطا كافيا من النوم، فإن هذا لا بد منه، وعليك بالاسترخاء، وبالذات في ليالي الاختبار يجب أن تأخذ قدرا طيبا من النوم. ثانيا خذ قدرا كافيا أيضا من الطعام، خصوصا الوجبات الخفيفة غير الدسمة والعصيرات ونحوها، وإياك إياك أن تفرط في ذلك، ولا تكثر من الأشياء المنبهة كالقهوة والشاي وغيرها. أما الحبوب وغيرها، فيجب على الإنسان أن يدرك أنها محرمة ومدمرة، وقد تولد لديه كثيرا من الإدمان والاعتياد، وهي لا تنفعه بل تضره. فلا يغتر بمن يزينها له أو يقول له فترة الامتحان ثم تنتهي. ثالثا، عليك بالحركة والرياضة، فإذا لم تستطع لانشغالك فعلى الأقل ذاكر وأنت تتحرك وتذهب يمنة ويسرة. خامسا، سبح ربك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سألني أحد الإخوة وقال القلق يصحبني والأرق، لا أستطيع أن أنام. قلت له إذا أويت إلى فراشك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستمر على ذلك حتى تنام. فجاءني بعد فترة وقال لي إنني نمت دون أن أستكمل العدد الذي كنت أطمح إليه. فقلت له إن الشيطان سيكون حينئذ بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يسهرك ويصيبك بالقلق فتكسب حينئذ الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، أو أن يحاول أن يربت على ظهرك وكتفك حتى تنام، وفي الحالين فأنت مستفيد. سادسا، لا تهمل الأسباب، فإنها مطلوبة، لكن إياك أن تتوكل على هذه الأسباب، بل توكل على رب الأرباب ومسبب الأسباب، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وفي سنن الترمذي بسنن ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله أعقل ناقتي أو أتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، وفي ذلك جمع بين السبب وبين التوكل على الله تعالى. سابعا، لا تنسى أن الحياة كلها امتحان، وأنه كما يجب عليك أن تنجح في اختبار الدراسة يجب عليك أن تنجح في الامتحان الأكبر. ثامنا، يحسن بالوالدين أن يهتموا بأولادهم واختباراتهم ومذاكرتهم وواجباتهم، دون أن يتحول هذا الاهتمام إلى نوع من الإفراط في الإلحاح على الأولاد، أو اعتبار أن الاختبار هو نهاية المطاف. الأدعية، إن من الأشياء التي يحسن بالإنسان أن يبدأ بها دائما البداءة بسم الله تعالى، فيقول حينما يريد أن يكتب أو يجيب أو يتحدث بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه من السنة الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحمد لله، وقد جاء في هذا حديث عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد وسنده ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله، وفي رواية بذكر الله، فهو أجزم أو أقطع أو أبتر، والمعنى ناقص البركة. والحديث بكل حال ضعيف الإسناد، لكنه مما يحث على الذكر، وقد جاء في السنن العملية ما يدل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهي خطبة الحاجة المعروفة الواردة بالأسانيد الصحيحة، وأصلها أيضا في صحيح مسلم. فعليك إذن أن تبدأ بسم الله تعالى مذاكرتك، وأن تبدأ جوابك بسم الله أيضا. ثانيا، إذا أشكل عليك شيء فقل الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان والبيهقي أيضا عن أنس وسنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. فتستفتح بهذا الدعاء وتسأل ربك كلما أشكل عليك شيء. البعض يقولون يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وهذا الدعاء وجدته لابن تيمية رحمه الله، فقد كان يقوله ويردده، ونقله عن ابن القيم، وقد كان بعض السلف يقولون نحوا من هذا الدعاء. لكن يجب أن يعلم أنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو مأخوذ من القرآن الكريم، ففهمناها سليمان. فإذا يدعو الإنسان بالأدعية الواردة أو ما كان في معناها، ويعرف المأثورة من غير المأثور. لقد وجدت في بعض مواقع الإنترنت وفي بعض الأوراق التي يتداولها الشباب أيام الاختبارات، وجدت عددا من الأدعية المرتبة التي ليس لها أصل، ولا ينبغي أن يلتزم بها الطلاب بهذه الطريقة، لأنها مرتبة ترتيب السنن. فمثلا بعضهم يقول عند البداية تقول اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين، وبعد المذاكرة تقول اللهم إني استودعك أو استودعتك ما قرأت وما رأيت وما حفظت، وعند دخول القاعة مثلا قاعة الاختبار تقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. عند بداية الحل مثلا تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، عند النسيان تقول يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع علي ما تفرق من أمري، عند النهاية تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الأشياء قد تكون الأدعية بذاتها صحيحة، لكن ترتيبها بهذه الطريقة ومثل هذه الأوقات يظن بأنها من السنة وليست من السنة، بل ليس لها أصل. وعلى الإنسان أن يدعو بأي دعاء يخطر في باله مما يحقق ويؤيد المعنى دون أن يتكلف حفظ هذه الأشياء أو التزامها في مواعيدها ومواقيتها. كيف تذاكر؟ 4 خطوات للمذاكرة. أولا القراءة الإجمالية للدرس، فاقرأ الدرس الذي تريده مرة أو مرتين قراءة مجملة أولا حتى يستقر في ذهنك معناه العام، وتقيم هذا الموضوع وتقدر إن كان سهلا أو صعبا، وتعرف عناوين هذا الدرس وموضوعاته الأساسية. ثانيا الضبط والفهم والحفظ، كحفظ المواد التي تحتاج إلى حفظ أو ضبط ما يحتاج إلى ضبط. والذي أعتقد أن الأصل أن الحفظ هو للأشياء التي لا بد من حفظها، وما سوى ذلك يكفي فيها أن يضبطه الإنسان أو يفهمه. لكن مع الأسف أن كثيرا من شبابنا صاروا يعتمدون على الحفظ حتى في أشياء تحتاج إلى فهم. وأعرف واحدا من الشباب كان في كلية العلوم، فكان يحفظ بعض المعادلات الفيزيائية والكيميائية وبعض المسائل الرياضية التي تكون أحيانا عبارة عن صفحتين، يحفظها حفظا عن ظهر قلب لأنه قد أوتي قدرة فائقة على الحفظ لكن دون أن يفهم هذه الأشياء، وبالتالي لا يستطيع أن يستفيد منها. ثالثا لابد بعد ذلك من الإتقان والتسميع للأشياء التي ضبطها الإنسان أو حفظها ووضع الخطوط على النقاط الرئيسية فيها. والمرتبة أو الخطوة الرابعة هي المراجعة والتسميع سواء لنفسك أو مع إخوة آخرين يمكن أن تتعاون معه في هذه الخطوات. ضمن هذه النقطة كيف تذاكر، لاحظ ما يتعلق بموضوع الاختبار، لاحظ إرشادات مدرس المادة، لاحظ أنه يركز على بعض الموضوعات وعلى بعض الفقرات، لاحظ تلميحات الأستاذ، الأشياء التي يكتبها على السبورة، المراجعات النهائية التي يقدمها، الموضوعات التي يهتم بها قبل الاختبار. إنه لا بأس أن يحاول الطالب أن يكتشف أين ستكون أسئلة الاختبار، بل لا بأس أن يحاول الطالب أن يكتب أسئلة كما لو كان هو مدرس المادة ثم يحاول أن يركز على إجابة هذه الأسئلة دون أن يعني ذلك إهماله لبقية فقرات المقرر. زد على ذلك أنه يمكن للطالب أن يأخذ أسئلة الأعوام أو الفصول الماضية لهذا الأستاذ في هذه المادة حتى يعرف طريقة الأستاذ في كتابة وصياغة الأسئلة ويراجعها بشكل جيد. لكي لا تنسى، أولا ضع خطا تحت النقاط الرئيسية والقواعد الأساسية والأمور المهمة مثل القواعد، النتائج، التواريخ، النقاط التي ربما مطلوب منك أن تعرفها على وجه التحديد وهي ترشد إلى غيرها. ثانيا أعطي نفسك حظها من الهدوء ومن الراحة، إن التجربة يا أخي الطالب الحبيب يا أختي الكريمة، إن التجربة تؤكد لنا دائما وأبدا أن الإنسان في حالة الهدوء يستطيع أن يجيب على أشياء لا يجيب عليها في حالة القلق والانفعال. ولقد ترد إلي شخصيا الكثير من الأسئلة، فإذا قرأت السؤال وأنا مهموم أو قلق شعرت بأن هذا السؤال صعب وكأنني لأول مرة أشاهد مثل هذا السؤال فأتركه، فإذا رجعت إليه من الغد وجعلته هو أول ما يواجهني وجدت أن الجواب عليه سهل وتعجبت كيف أشكل علي البارحة. إذن أعطي نفسك حظها من الراحة ولا تجعل ذهنك يكل أو يمل. ثالثا أوجد روابط للأشياء التي تريد أن تحفظها، مثل الروابط التي يضعها علماء التجويد مثلا لما يريدون أن يعرفوك حروف الإظهار أو الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء، فيأخذون من كل يعني يأخذون حرفا أو يأخذون من كل جملة حرفا ثم يسبكونه في جملة واحدة أو في عنوان أو في بيت شعر حتى يستطيع الإنسان من خلال هذه الروابط أن يستذكر الأشياء. رابعا ارفع صوتك أحيانا وأنت تقرأ إذا لم تزعج أحدا لتشترك العين والأذن معا في القراءة السماء. خامسا، اكتب بيدك ما تريد ربطه، ولو كان كتابة سريعة، وهذا أمر مجرد أن تكتب الأشياء التي تريد ربطها أو إتقانها، وأحيانا ربما تحتاج إلى أن تكتبها بخط جميل خصوصا العناوين والنقاط الرئيسية. سادسا، اختر الوقت المناسب للمذاكرة، الوقت الذي يكون فيه راحة وهدوء وسلامة نفس. سابعا، تجنب المشكلات، سواء كانت مشكلة في السيارة مثلا أو في البيت أو في السوق أو في العمل، مع رجل المرور، مع الوالد، مع زميلك أو صديقك، ومع الأستاذ. تجنب المشاجرات مع الآخرين، إن هذه المشاجرات تصرف ذهن الإنسان وتنسيه كثيرا من الأشياء التي ربما يكون ضبطها أو أتقنها. ثامنا، اختر المناسب، المكان المناسب أيضا للمذاكرة، والكثير من الطلاب يذاكرون في المساجد، وهي أماكن جميلة جدا للمذاكرة لما فيها من الإيمان والروحانية والهدوء. على الطالب أن يتوضأ قبل دخول المسجد، وأن يصلي ركعتين تحية المسجد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا بأس أن يتجول الإنسان في المسجد وهو يذاكر. أيضا تراعي أن تكون أماكن المذاكرة، المساجد أو غيرها، مضاءة بإضاءة معتدلة ومناسبة وتسهل لك المذاكرة. لا تحاول أبدا أخي الطالب أن تراجع الأشياء التي قرأتها كلها في لحظة الاختبار، بل أقترح عليك أن تترك المقررات في البيت، فهو أحفظ لها وفيها ذكر الله تعالى، لئلا تضيع أو ترمى في الزبالة أو في الشوارع، وأيضا لأن هذا الوقت يحتاج ذهنك وعقلك فيه إلى أن يكون هادئا بعيدا عن الجدل. لا تذاكر وأنت في البيت إلى المدرسة أو الجامعة، ولا تستمع إلى زملائك الطلاب الذين يسألونك عن بعض النقاط أو يحاولون، فالوقت الباقي قليل جدا، وهو لن ينفعك لكنه سيصنع لك شيئا من التوتر والاضطراب، فاجعله فترة للهدوء والراحة. الأسئلة. أخي المدرس، جاء دورك لتكن أسئلتك معتدلة، ليست شديدة الصعوبة ولا سهلة جدا، وابتغي بين ذلك سبيلا، وكان بين ذلك قواما. ثانيا، هذه الأسئلة ينبغي أن لا تكون أسئلة تعجيزية أو متكلفة، بل تكون من سائر المقرر، شاملة لأوله وأوسطه وآخره وأشده وأسهله. ثالثا، ينبغي أن تكون هذه الأسئلة متوازنة، وأعني بكلمة متوازنة أن يكون من جرائها أن ينجح الطلاب العاديون، وأن يتفوق الطلاب الممتازون، بحيث لا يتساوى الطلاب كلهم في هذه الأسئلة، فهناك قدر ينجح به غالبية الطلاب، وهناك قدر آخر من الأسئلة مخصص لمن يكون لديه قدر من التفوق والإبداع. رابعا، ينبغي أن تكون الأسئلة واضحة المعنى غير ملتبسة، وينبغي أن تكون معتدلة غير طويلة، وإلا فإن الطالب قد يتعب ويجهد في الإجابة. التصحيح. أولا، أراعي كأستاذ أن الطالب حينما نظم ورقة التصحيح ورتبها بشكل جيد واعتنى بالخط والكتابة والرسوم والجودة والنظافة، أنه بذلك يستحق قدرا من الدرجة، فهذا جزء من التربية التي نريد أن يتربى عليها طلابنا. ثانيا، إن الهدف من المقرر هو إعداد الطالب، وليس فقط حقن أو حشو المعلومات في ذهنه. وأذكر هنا نكتة جميلة: في درس البلاغة وزعت الأسئلة وأحد الطلاب لم يستطع أن يجيب، قرأ الأسئلة فلم يجد أن عنده جوابا لها، فكتب هذه المقطوعة الجميلة على ورقة الإجابة، وكان اسم الأستاذ بشير: أبشير، قل لي ما العمل، واليأس قد غلب الأمل، قيل امتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل، وأتى يشق صفوفنا ويصول صولات البطل. أبشير، مهلا يا أخي، ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وأنا كذلك لم أزل، فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل دعها وصحح غيرها والصفر ضعه على عجل. ف فما كان من مدرس البلاغة إلا أن أعطى الطالب درجة للنجاح، لأن هذه المقطوعة الجميلة تعبر عن أن الطالب كان عنده بلاغة وجودة وقدرة لغوية، وهذا هو المقصود أصلا من مادة البلاغة. ثالثا، مما يراعى في التصحيح الموضوعية وعدم التأثر بالعلاقة الشخصية مثلا مع الطالب، كأن يكون بينه وبين الطالب وقفة نفس أو مشكلة أو قرابة أو جوار أو غير ذلك، خصوصا تلك المواد التي تخضع للتقدير وليس فيها واحد زائد واحد يساوي اثنين، فالأمر يحتاج إلى اعتدال وضبط. وأيضا فإن الشك كما يقولون الشك يفسر لصالح المتهم، وأن تخطي في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. أحيانا أتعجب من بعض الأساتذة والمدرسات أيضا من الأخوة والأخوات الذين قد يكون واحد منهم مدرسا في اللغة العربية أو في المواد الشرعية، ومع ذلك قد يسأل عن ربع درجة وثلث درجة، وقد جربنا الاختبارات وجربنا التصحيح ووجدنا أن المدرس يصعب عليه أن يصحح بهذه الدرجة من الدقة والضبط في مثل هذه المواد، ولكن يأخذ الأمر بجانب العفو وجانب التيسير، وكما قلنا الكسر يجبر لصالح الطالب والشك يفسر لصالح المتهم. هل رضيتم إخوان الطلاب؟ الحمد لله. طيب، الإجابة: أولا، قبل أن تذهب إلى الاختبار لا تنسى وجبة الإفطار مهما كان وقتك ضيقا، تدرب على ذلك. ثانيا، اهتم بالجدول. أحد أصدقائي كان متفوقا والآن لم يواصل الدراسة، لماذا؟ لأنه غلط في أحد المرات في الجدول فتولد عنده عقدة، وهذه العقدة صنعت له مشكلة ترك الدراسة على إثرها. فتأكد تماما من الجدول، لا تذاكر إلا المادة المقصودة المطلوبة منك غدا، وانتبه لوقت بداية الاختبار تماما. ثالثا، استعن بالله تعالى وذكره واستفتح باسمه العظيم في كل الأشياء. رابعا، عليك التبكير عند دخول القاعة وإحضار جميع الحاجيات التي تريدها من الأقلام وغيرها. خامسا، اقرأ الأسئلة بهدوء واسأل المدرس عن أي سؤال لم تفهمه أو لم تعرف المقصود به. سادسا، اختر أسهل الأسئلة وجاوب عليها ولا تلتزم بالترتيب، فإنك إذا بدأت في الإجابة على السهل لان لك ما بعده. سابعا، أجل الأشياء التي لا تعرفها ولا تقلق، فسوف ينفتح لك باب الحل. ولا تقلق حينما ترى زملائك قد بدأوا بالجواب وأنت تأخرت عنهم قليلا، فأنت تأتي في الأول، كما قيل: تسألني أم الخيار جملا يمشي رويدا ويجيء أولا. ثامنا، اعتني بجودة الخط والتنظيم والرسم وعدم الكشت قدر المستطاع. تاسعا، تجنب الغش فهو محرم. عاشرا، وزع الوقت باعتدال بين الأسئلة، وإياك أن تفرط في الإجابة على سؤال على حساب بقية الأسئلة. حادي عشر، قاوم الرغبة في تسليم ورقة الإجابة للمدرس وكأنك تريد أن تخرج بسرعة لتعرف ماذا أصبت وماذا أخطأت أو تستمع إلى زملائك. كلا، قاوم هذه الرغبة وابقى إلى آخر وقت ممكن وراجع إجاباتك واقرأ الأسئلة مرة أخرى. تأكد لقد نسيت فقرة في السؤال الثاني فارجع إليها بدلا من أن تندم بعد خروجك. ثاني عشر، لا تترك أي سؤال بدون حل، حتى لو لم تكن عارفا بالجواب اكتب الحل. وفيما إذا كان السؤال سؤالا شرعيا فإنك تكتب الحل على سبيل الاحتمال أو الظن، أو أنه يبدو لي أو يظهر لي أن الجواب هو كذا وكذا، وهذا ليس فيه كذب ولا افتراء كما قد يظنه البعض. فالمقام ليس مقام فتوى وإنما مقام اختبار وتدريب وتجريب. إجابات طريفة، ولأنك في حالة اختبار واستعداد فهذه الإجابات سقتها حتى أسليك وأسري عنك بعض إجابات زملائك وأصدقائك التي التقطتها من مواقع الإنترنت. سئل أحد الطلاب عن معنى القتل العمد والقتل الخطأ، فقال: القتل العمد هو أن يقتله بالعمود سواء كان عمودا من الخشب أو من الحديد. وسئل طالب آخر عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فقال: الشرك الأكبر هو أن يعبد صنما كبيرا، والشرك الأصغر هو أن يعبد صنما صغيرا. هذا الشاب من جماعتنا من أهل القصيم سأله المدرس في مادة الأدب عن بيت شعر يقول: إن تركناك ما قطفناك حين فسيسطو على حماك الذبول. هذا خطاب للشجرة مثلا: إن تركناك ما قطفناك حين فسيسطو على حماك الذبول. ما معنى هذا البيت؟ الطالب أجاب إجابة صحيحة لكنها كانت بالعامية، فهو يقول: إن خليناس ما أخذناس، بتموتين وتذبلين ما نستفيد من شيء. سئل طالب عن الخطبة البتراء، ما هي ولماذا سميت بهذا الاسم ومن قائلها؟ طبعا خطبة البتراء معروفة لزياد، وسميت البتراء لأنه لم يذكر الله في أولها، هذا مشهور. الطالب قال إن الخطبة البتراء لامرأة اسمها البتراء، وإنما سميت بهذا الاسم، سميت المرأة بالبتراء لأنها بترت يداها ورجلاها. أيضا طالب سئل عن ترجمة شاعر من شعراء الجاهلية، فقال: هو شاعر سعودي معاصر من شعراء الدولة العباسية، توفي عام 1419 هجري، فانظر كيف جمع بين المتناقضات. هناك أيضا طرفة لا تخلو من عبرة، أحد الطلاب رسب في مادة التعبير، فقال الأساتذة للمدرس: ما أحد يرسب في مادة التعبير، لماذا رسب هذا الطالب؟ قال: كلما سألته عن موضوع أجابني عن موضوع آخر. قالوا له: كيف؟ قال: مرة سألته أن يكتب تعبيرا عن فصل الربيع، فكتب إن الربيع هو الوقت الذي تنمو فيه الأشجار وتكثر فيه الأزهار، ثم يأكل منها الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، وهو حيوان يصبر على الجوع والعطش، ثم ظل يقدم تعبيرا عن الجمل. فقالوا له: ربما كان الجمل ذا علاقة وثيقة بالربيع. فقال له: إنني أسأله عن موضوعات بعيدة جدا. قالوا: مثل ماذا؟ قال: سألته مرة من المرات عن الصناعات في اليابان، فتكلم عن اليابان وأنها دولة صناعية، وأنه من ضمن ما تصنع السيارات، والسيارات لا تستخدم في الصحراء، فإن الذي يستخدم في الصحراء هو الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، وهو كذا وكذا وكذا. قالوا: في مثال آخر. قال: في مثال آخر سأله يوم من الأيام عن الكمبيوتر، فقال: الكمبيوتر هو يعني إنتاج أو منتج عصري حديث، ويقابله الجمل الذي هو يعني عريق وهو من خلق الله تعالى، والجمل سفينة الصحراء، وهو كذا وكذا وكذا. المهم رسب الطالب في الاختبار، فكتب تظلما إلى وزير التربية والتعليم، وقال في هذا الخطاب إلى معالي وزير التربية والتعليم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنني أتظلم إليك من الأستاذ الذي رسبني في مادة التعبير، وقد صبرت عليه صبر الجمل، وكما تعلم يا معالي الوزير فإن الجمل هو سفيرة الصحراء، إلى آخر ما قال. فلا، هذه بعض طرائفكم وهي بضاعتكم ردت إليكم كما يقال. المواد الصعبة، هناك مواد صعبة في كل مدرسة أو مقرر، في الغالب أن الطلاب يشتكون مثلا من الرياضيات أو من الإنجليزي. في إحصائية في الإمارات في أوساط بعض مدارس البنات أن 32 من الطالبات يشتكين من الرياضيات ويلجأن إلى الغش فيها، وأن 28% يتمنين حذف هذه المادة ويفرحن بغياب المدرس مهما كانت الأسباب. وهكذا الحال فيما يتعلق بمادة الإنجليزي. إنه يجب أن يهتم الطالب بالمواد الصعبة، لكن لا يصلح أبدا أن تستحوذ المواد الصعبة على اهتمام الطالب وعلى وقته، فربما تكون كثير من المواد السهلة الميسرة المحبوبة للطالب ربما تكون هي التي تصنع مستقبله والتي يحتاج إليها حاجة كبيرة، فعليه أن يهتم بها، وربما تكون هذه المواد السهلة سببا في رفع معدلاته ودرجاته. الغش، يقول ربنا سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. إن عملية الغش في الاختبارات تعني أن يتخرج لنا أساتذة وخبراء وموظفون وأطباء ومهندسون غير صالحين ولا أكفاء، وإنما تخرجوا بالغش، ولهذا سوف تكون حياتهم وأعمالهم مليئة بالغش. بعض الطلاب يتناقلون فتوى أن الغش مثلا في مادة الإنجليزي أو غيره جائزة، وأقول إن الغش كله حرام، والحديث عام لا يستثني شيئا من شيء، فلا يجوز للطالب أن يستخدم الغش بحال من الأحوال. الغش ظاهرة منتشرة، وقد وجدت رسائل ماجستير ودكتوراه صنعت لدراسة ظاهرة الغش، طبعا فضلا عن رسائل الماجستير والدكتوراه التي صنعت بالغش، لكنني أتحدث عن رسائل تحدثت عن الغش وسعة انتشاره، حتى أن بعض الرسائل ذكرت أن الغش في المدارس، مدارس التعليم الأهلي مثلا، وانتشاره ورفع الدرجات، وأن كثيرا من الطلاب يذهبون إلى تلك المدارس من أجل الحصول على معدلات عالية أو على شهادات. وحتى في مدارس التعليم الحكومي 90% من الأساتذة والمرشدين، ومن جرى عليهم استطلاع في أحد هذه الرسائل، يؤكدون أن الغش ظاهرة منتشرة جدا بين الطلاب. وهناك ما يسمى بالغش الجماعي الذي وصل إلى حد مثلا أن الإجابات تملى على الطلاب إملاء، وأحيانا تقرأ الإجابات بمكبر الصوت، وترى هذا ليس يعني ليس من نسج الخيال، وإنما نقلت معلومات مؤكدة، تقرأ الإجابات بمكبرات الصوت على الطلاب، أحيانا تكتب الإجابات على السبورة، وفي أحيان قليلة يتم تصوير الإجابات وتوزيعها على توزيعها على الطلاب، لكن هذه قليلة، أولا لأنها توجد دليل مادي على الغش، وثانيا لصعوبة التصوير وأنه يحتاج إلى آلات وأجهزة، إضافة إلى تسريب الأسئلة أحيانا بطريقة أو بأخرى، أو استخدام الحبر السري أو الكتابة على أي موضع من مواضع الجسم، وهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ولا أن يخفق الطالب أو ينجح بدرجة معتدلة وضعيفة أفضل من أن يتفوق من خلال الغش. وإنني أذكر لك أخي الطالب الكثير الكثير من الإخوة الذين بعدما يكبر الواحد منهم ويتوظف ويتزوج ويأتيه الأولاد، يبدأ يحسب ويعيد الحسابات، هل يجوز له شرعا أن يأخذ مرتبه وقد بناه على شهادة بنيت على غش في بعض المواد؟ فمن الآن استعد لذلك، وإياك والغش. أخي الحبيب، الراحة بعد التعب راحة، لكن الراحة بعد الراحة قباحة. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويزهيك حسن زمان الربيع، إذن طلب العلم قل لي متى قد أقبلت عليك الإجازة وهذا وقتها قد حان. فكما كتب إلي أبو سليمان أن الامتحان من أشراط الإجازة. كيف تحافظ على وقتك؟ أولا الخوف من الله تبارك وتعالى، فإنه من خاف أدرج ومن أدلج بلغ المنزل، والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ثانيا صحبة الصالحين، فإنها عون على ضبط الوقت وحفظه، وكما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ثالثا تذكر الرحيل، وأن هذه الأيام والليالي مهما طالت إلى زوال، وسوف يناديك منادي الرحيل: ألا هلم ألا هلم، ولا بد لك من الإجابة. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وراحوا جميعا وأضحوا عبر. رابعا قراءة سير العلماء، فإن في سيرهم أسوة وقدوة على ما ضبطوا من الأوقات وعلى ما أتقنوا من الأعمال وأنجزوا، وكان الواحد منهم يشح بالساعة أو الدقيقة من وقته أن تضيع في غير فائدة. خامسا الحذر من التسويف، كلمة سوف أفعل سوف أفعل، فإن هذه الأشياء هي من جند الشيطان. إذا كنت ستفعل فافعل الآن، ولا تؤجل عمل اليوم إلى غد، فإنه إذا أجزت عن عمل اليوم في يومه فأنت عن عنه غدا أعجز، لأنه سوف يجتمع عليك عمل يومين معا. سادسا، عليك بالدعاء والاستغفار والتسبيح، فإن هذا مما تحفظ به وقتك في كل حال. سابعا، التنويع، فإن الإنسان إذا كان عنده برامج متنوعة في حفظ الوقت، برامج خاصة له وعامة مع غيره، وبرامج في القراءة، وبرامج في الثقافة، وبرامج في الأدب، وبرامج في الرياضة، وبرامج في الدعوة، وبرامج في العائلة، وبرامج في المدرسة، وبرامج في الحلقة، فإن هذه الأشياء تساعده على ضبط الوقت وحفظه. ثامنا، تنظيم الوقت، فإن الوقت الذي لا ينظم يذهب سدى. على الطالب أن يجعل لنفسه برنامجا أو جدولا، ولا يقع أسيرا أو عبدا لهذا البرنامج، لكنه يساعده على ضبط الوقت. تاسعا، التربية على حفظ الوقت وعلى عصيان الهوى، والنفس طامعة إذا أطمعتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، والشيء الخير عادة والشر لجاجة. عود نفسك على قدر من الجد حتى تتعود عليه ويصبح سجية ودأبا وديدنا لك. الإجازة تصرف في أعمال كثيرة، أسرد لك شيئا منها. واحد، المعاهد والدراسات والدورات المختلفة التي يعلن عنها في الإجازات، دورات اللغوية، دورات في الخط، في الرسم، في الكمبيوتر، في ألعاب القوى، في العلوم الشرعية، في المصالح الدنيوية المباحة. على الإنسان أن يختار من هذه الدورات ما يكون مناسبا لطاقته ومهمته وكفاءته، وأن يستثمر الإجازة فيها. ثانيا، السفر، وهناك أسفار مفيدة، السفر مع الأهل، مع العائلة للعمرة مثلا، أو السفر المباح لسياحة ونحوها في المناطق المحافظة، فإن هذه الأشياء لا بد منها، وهو يسفر عن أخلاق الرجال ويزيد من اجتماع العائلة وتقاربها. وعلينا أن ندرك الرخص والآداب والأخلاق التي جعلها الله تعالى للسفر، وقد جمعها العلماء كما ذكرها النووي في كتاب المجموع، تزيد على 40 خلقا وأدبا، منها فيما يتعلق بالصلاة مثلا، أو في الطهارة، أو في المسح على الخفين، أو في الأخلاق، أو التعامل، أو غض البصر، أو غيرها. البعض يسافرون أسفارا خارجية بعيدة، بل هناك ما يمكن أن نعبر عن بأنه الهجرة الخليجية، وقد قرأت تقارير كثيرة جدا لا يتسع المجال لأسردها لكم عن الهجرة، السفر مثلا، أو السياحة في دول الخليج، السياحة في تركيا، السياحة في أوروبا، السياحة في أماكن مختلفة، فقد أصبحت السياحة صناعة، ولها مدن ضخمة هائلة تتوفر على إعلانات وعلى دعايات وعلى مسابقات وعلى محاولة جذب السواح بكل ثمن وبكل وسيلة، وتدر ملايين بل مئات الملايين من الدولارات على تلك الدول وعلى تلك الشركات. فعلينا أن نكون واعين، وأن نبتعد عن كل معنى من معاني السياحة يعود على ديننا وقيمنا وأخلاقنا، بل وعلى اقتصادنا بالضرر والانتكاس. ثالثا، مراكز الشباب والطالبات، فهناك المراكز الصيفية التي تقام وفيها أنشطة متنوعة ورعاية للمواهب، وتعارف بين الشباب، وتربية مثلا على الإلقاء أو على الكتابة أو الرسم أو الشعر أو غيرها من البرامج المفيدة للأولاد ومثلها للفتيات. فمثل هذه المراكز من الأماكن الطيبة التي يحفظ الشباب بها أوقاتهم ويحافظون بها على الإجازة الصيفية. رابعا، المخيمات التربوية والدعوية، وهي تقام أيضا في كثير من المدن في المملكة، في جدة مثلا، في الطائف، في المنطقة الجنوبية، في المنطقة الشرقية، في الرياض، وهذه المخيمات فيها خير كثير، وتستوعب جهد الكثير من الشباب، ويتم من خلالها إقامة الدروس والمحاضرات والمسابقات وغيرها، وهي من خير ما يقضى فيه الوقت. خامسا، المكتبات العامة، وهناك مكتبات كثيرة، وأتمنى أن تتوفر هذه المكتبات على برامج وعلى أنشطة تربي الشباب على القراءة وعلى الاطلاع وعلى إقامة المسابقات المتنوعة، وإيجاد برامج للأولاد وأخرى للبنات وثالثة للأطفال، حتى يحفظ الوقت فيما يفيد. سادسا، دور ودورات التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم، وهي من النعم الكبيرة التي من الله بها علينا في هذه البلاد، فهناك مئات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم في أنحاء المملكة، وهي تستوعب عشرات الآلاف من الطالبات في هذه الدور والدورات وغيرها. سابعا الرحلات الجماعية، سواء كانت رحلات من خلال المراكز الصيدية أو من خلال المدارس أو من خلال المؤسسات المختلفة، أو رحلة لشباب الحي مثلا أو لمجموعة من الأصدقاء. ثامنا الدورات العلمية وقد أشرت إليها. تاسعا الأعمال التطوعية والإنسانية كالمشاركة في أعمال الجمعيات الخيرية التي يساعدها الإنسان ويستفيد من خلالها أيضا الخبرة والعمل والتجربة وكيفية العمل مع الآخرين ضمن فريق وإيصال الخير والنفع إلى الناس. عاشرا مساعدة الأهل، مساعدة الوالد مثلا في الدكان، في البيع، في التجارة، في الزراعة، في الأعمال الجسدية، في أي أمر فيه مصلحة وربما يساعد على مصروف المنزل ويربي الشاب على الاعتماد على نفسه بعد الله تعالى وعلى الإنجاز والمشاركة. عاشرا الأنشطة الخيرية التي يمكن أن يقوم بها واحد من الشباب، فأكثر واحد أو اثنان أو ثلاثة يمكن أن يتفق في الإجازة على عمل خيري. مثلا يمكن أن نتفق على توزيع كتيب معين أو شريط معين نوزع أو مجلة من المجلات الإسلامية نوزع مثلا على المراكز الصحية والمستوصفات، نوزع على المرضى، نوزع على صوالين الحلاقة، نوزع على أماكن تجمعات الشباب، نوزع على السواح الذين يأتون أو يمكن أن نقابلهم في أي مكان، نوزع هذا الشريط على سيارات الأجرة حتى يقوموا بتسميعه لمن يركب معهم، زيارة للمستشفيات والمرضى وإعطائهم بعض الأذكار والأدعية والنشرات وتطيب خواطرهم وتحقيق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى، إضافة إلى زيارة مؤسسات الإيواء للكبار أو لغيرهم. الثاني عشر الزواج والسفر، والزواج يشك أنه أحد مناسبات الإجازة، والكثيرون ربما يستعدون الآن ويرتبون أحوالهم وأمورهم للزواج، وبعد الزواج يكون هناك السفر بين الزوجين، ولا شك أن هذه يعني فرصة ينبغي أن نحتفل بها ونفرح بها، التقاء رأسين وقلبين على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وينبغي استثمار مناسبات الزواج أيضا وهي كثيرة، في التعرف، في توزيع كتاب، في توزيع شريط، في كلمة مفيدة، في برنامج نافع. ثالث عشر استعداد الطلاب للفصل القادم. الطالب الذي يريد أن يذهب إلى الكلية مثلا يستعد للكلية، يختار، يستشير. الطالب الذي يريد أن يبحث عن تخصص معين لا يتعجل لئلا يضيع جزءا من عمره أو جزءا كبيرا أحيانا في غير فائدة. كذلك الاستعداد للعمل أو الوظيفة، يمكن أن يعمل الطالب في الإجازة ولو كان عملا بسيطا ولو براتب بسيط، يكفيه أن يحفظ وقته وأن يتدرب على العمل وينمي خصال الرجولة والكمال فيه، إضافة إلى أن الطالب المتخرج مثلا يحتاج إلى البحث عن وظيفة يعف بها نفسه وولده. برامج الأطفال وهي من البرامج المهمة في الإجازة، ينبغي أن تعتني الأسر والمدارس والمراكز وغيرها بإيجاد برامج متخصصة للصبيان والصغار تتناسب مع مستواهم العمري. محاذير: أولا احذر أماكن الرذيلة والفساد، سواء كانت مواقع إباحية على الإنترنت تتسلل إليها في غفلة من عين الرقيب، أو كانت استراحات يلتقي فيها الشباب ويقضون بل يقتلون، إنها جريمة، جريمة قتل، قتل الوقت لمجموعة كبيرة منهم، يقتلون الوقت في مشاهدات فاسدة ضارة مدمرة للقيم والأخلاق. وأنا دائما أسأل نفسي ماذا تقدم هذه البرامج المنحطة للأولاد، ماذا تقدم للبنات؟ إنها تقدم لهم متعة عابرة لكنها تسلبهم في مقابل ذلك كل شيء، تسلبهم أموالهم، أوقاتهم، أخلاقهم، دينهم، وهي لا تساعدهم في علاج، ولا تقدم لهم بيتا، ولا توفر لهم سكنا، ولا توفر لهم زوجة، بل ولا تتركهم في حالهم، إنها تفسد مزاجهم وذوقهم وتنقلهم إلى عالم آخر أبعد ما يكون عن العالم الذي يعيشون فيه، إنها تنقلهم عن الواقع إلى أن يتعايشوا مع الأحلام والأوهام والخيالات. والشباب والفتيات ليسوا بحاجة إلى هذا، إنهم بحاجة إلى من يربيهم على مواجهة الحياة وتحمل تبعاتها وصعوباتها وكيفية التعايش معها. أماكن العهر والرذيلة والجنس الموجودة في عدد من الدول التي يسمونها سياحية والتي قد تحمل أسماء ولافتات مختلفة وتجر الشباب إلى النوادي الليلية وأماكن الغناء والديسكو والفجور والفساد والشذوذ والجريمة، وصحبة السوء التي تجتمع على التعاون على الإثم العدوان، فإن كل هذه الأشياء والتي قد توصف أحيانا باسم أنها برامج ورحلات سياحية ومتعة، لكن الحر تكفيه الإشارة. ثانيا تجنب التردد الكثير على الأسواق والمقاهي والملاهي. إنني قد قرأت تقارير في عدد من صحفنا السعودية عن الشباب الذين يتسكعون، والفتيات أيضا في جدة مثلا، في الشوارع كالشوارع المخصصة والمعروفة لذلك كالتحلية مثلا، أو في الرياض كالأسواق العقارية وغيرها، أو في الدمام أو سواها، والتي يتسكع فيها الكثير من الأولاد والبنات والمراهقين والمراهقات، ويضيعون الكثير من أوقاتهم، لا أقول في غير فائدة، بل في التدرب على ألوان من التواصل وألوان من الإضاعة والأذى والعدوان على الآخرين وقلة الأدب وقلة الحياة. ثالثا، إضاعة الوقت في المسلسلات والقنوات الغنائية والبرامج الهابطة التي تتربص بنا. رابعا، الفراغ، فإن مجرد أن يكون الإنسان ليس عنده برنامج يعني أن عنده مشكلة، فالإنسان إذا لم ينجح فهو فاشل، فمن الخطأ أن يسمح الشاب للفراغ أن يسيطر عليه، ينبغي أن تملأ وقتك بالنافع المفيد. خامسا، التسكع والمعاكسات وإيذاء الآخرين وسوء استخدام المرافق العامة كالحدائق مثلا، أو أماكن الترفيه أو الأسواق أو غيرها. سادسا، السفر المنفرد، أن يسافر الشاب لوحده فهذا خطأ كبير وخطر عظيم، إن الشيطان سوف يكون معه وسوف يزين له الباطل، فليكن لك في سفرك صحبة يعينونك على الخير ويحافظون عليه. الاختبار والإجازة في فلسطين والعراق، إنها بلادنا الصابرة التي تتعرض للاحتلال والقهر والقسوة، وكل الناس لم يعودوا بحاجة إلى من يذكرهم بالجراح النازفة والآلام المقلقة التي يشاهدونها في الصحف وعبر الشاشة، أو يسمعونها بأذانهم عما يعانيه إخواننا في فلسطين، الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس فيوقفون في أماكن التفتيش ويمنعون من الوصول إلى مدارسهم، وقد يحرمون من الاختبار، وقد تمزق أوراقهم الثبوتية، أو حتى يقتلون. الأم الصابرة مريم عمرها 32 سنة لم تتمالك نفسها أن تنهال الدموع من عينيها بدون انقطاع، وهي تلبس طفلها ملابس الدراسة وتتذكر أخاه الآخر إبراهيم الذي استشهد قبل أيام، فتذهب إليه وتتحسس ملابسه وأدواته المدرسية وكتبه التي كانت تشهد باهتمامه وتفوقه. إن هذا المشهد يتكرر مئات المرات في مئات البيوت والأسر الفلسطينية التي أصبحت تعيش أوضاعا مأساوية صعبة، لقد أصبحت الدراسة عندهم في أي مكان في العالم أسهل ربما من الدراسة في مدرسة فلسطينية يكون بينهم وبينها معابر وتفتيش ونقاط ومراكز وأذى وعدوان واستخفاف وقهر من اليهود المعتدين الظالمين. ومثل ذلك أيضا نجده في العراق، حيث لا يوجد دراسة بالمعنى الصحيح، ولازالت الأوضاع الأمنية القلقة والمخاوف تحول بين الناس وبين استمرار الدراسة وانضباطها وأداء الاختبارات وتنظيم الشهادات وما أشبه ذلك. إن الفتيان والفتيات في العراق وفلسطين والسعودية وكل مكان في العالم الإسلامي أصبحوا يدركون أنهم لن ينتصروا على عدوهم أبدا إلا بالصبر وبالإيمان وبالعلم، ولهذا فهم يشدون على جراحهم ويثابرون رغم الآلام ويواجهون الهول ذهابا وإيابا. وفضلا عن صعوبة الحصول على مقعد دراسي في المدرسة أو الجامعة، إلا أنهم يظلون يواصلون ويبحثون حرصا على العلم والتعليم وتحقيق مستقبل أفضل لأمتهم وبلادهم. أخيرا، هذه بعض المراجع لمن أراد يعني استكمال الموضوع. موضوع النجاح موضوع كبير، اخترت من عشرات الكتب ومئات المواقع كتاب النجاح للأبناء من الابتدائي إلى الجامعة للدكتور محمد بن فهد الثويني، كتاب انطلق نحو القمة وتسلح بقواعد النجاح وفاء محمد مصطفى، كتاب النجاح بلا توتر كتاب مترجم، أبناؤنا وأسباب النجاح الدكتور ترجمة علي عفيفي، 20 خطوة للنجاح ترجمة يحيى مصلح، طريق النجاح لورد بادن باول، أسرار النجاح المدرسي للدكتور محمد سعيد دباس، قمم النجاح لموسى راشد البهدل، دليل الطلاب إلى طريق النجاح لأمل رواش. هذه إعلانات، هذا إعلان عن اللقاء الشهري العاشر لصاحب المعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة يوم الأربعاء الموافق 30/3/1425 بعد صلاة المغرب. وهذا أيضا إعلان قصص من السجون لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الغضية جامع العثيم بالضاحي الغربي بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 28/3/1425. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ يقول لدي سؤال وقد صبرت، يقول لعدم وصول الإجابة الصريحة صبر الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء. يقول ما رأيك في التخصصات بعد المرحلة الثانوية، التخصصات العلمية، الكلام في من يدخل مثل هذه التخصصات وأنها تخصصات دنيوية ليس فيها نفع. أنا أعتقد أن مثل هذا الفهم هو أحد الأسباب في تخلف الأمة الإسلامية، لأننا اليوم أصبحنا نعتمد على عدونا. وإذا كنت أتحدث معك الآن فانظر مثلا إلى هذا الجهاز الذي ينقل الصوت، أو إلى هذا المكبر الذي ينقله، أو إلى جهاز التسجيل، أو إلى المكيف الذي يلطف الجو، أو إلى الجهاز الذي يصور، أو إلى بل حتى إلى الثوب الذي يلبسه الإنسان، أو الساعة التي تحدد له الوقت. ستجد أن كل هذه الأشياء هي عبارة عن أعمال استوردناها من عدونا. إذن كيف نستطيع أن نقول أو يقول أحد يعقل أنه زي ما الأخ اشتكى أنه بعضهم يقول أن هذه تخصصات دنيوية ليس فيها نفع؟ إن هذه الأشياء هي عبارة عن فروض، وبالتقصير فيها تحولت من فروض كفايات إلى فروض أعيان. فمن الجهاد أن يوجد من طلابنا من يتوجه لهذه العلوم كعلوم الإدارة مثلا، أو الاقتصاد، أو التقنية، أو غيرها، ويبدع وينجح فيها حتى يسد الفراغ الهائل الذي تحتاجه الأمة. يقول نرجو استغلال هذا الجمع للتذكير بموضوع ووقت برنامجكم في قناة المجد، يعني البرنامج الشهري. نعم جزاك الله خير، عندنا الأسبوع القادم برنامج أول اثنين، نعم هو وقت اختبارات، لكن يعني هذا وقت البرنامج تغييره صعب. الأسبوع القادم يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، وعادة يكون الساعة 9:30 مساء، وموضوع الحلقة القادمة هو هموم فتيات. هناك موقع مخصص لهذا البرنامج، نتمنى من الإخوة والأخوات المشاركة فيه. يقول يعيش طالب الصف الثالث ثانوي تحت مظلة مشاعر الآخرين من مدير ومرشد ووكيل وبعض المدرسين والمجتمع بأسره، يقف مع طالب ثالث ثانوي ويريدون من المدرس إعطاه أكثر من حقه بكثير في ظل الظروف الراهنة من قلة القبول والوظائف، فما دوري كمدرس لهذه المرحلة مع أن مبدأ التعاون موجود ولكن ما الحد المعقول، فما رأيكم في ذلك؟ نعم لا شك أنه يعني الأمر يتطلب اعتدالا، فليس مطلوبا أن يدفع الطلاب إلى ساحة التخرج دون أن يكونوا مؤهلين أو أكفاء لذلك، وإنما يراعي الأستاذ يعني الاعتدال بينه وبين الله بقدر وسعه. ليس هناك ضابط يمكن الرجوع إليه إلا المؤشر الموجود في قلبك أنت أيها الأستاذ، أنك تتسامح مع الطلاب بقدر ما هو ممكن ومعقول. أما أن تتحول العملية إلى مجرد تخريج أو إنجاح للطلاب من غير أن يكون عندهم تأهيل أو كفاءة، فهذا ليس مطلوبا. يقول وجهت نصيحتك للطلاب والمعلمين، فما هي نصيحتك للمديرين والوكلاء والمشرفين؟ فأنا أحد الوكلاء. والله يعني أخي الوكيل جزاك الله خير، فيك البركة، وربما عندك من التجربة ما ليس عندي في هذا الجانب والتعايش مع الطلاب. لكن إن كان هناك من نصيحة أذكر بها، فهي أهمية القرب من الطلاب، يعني المدير والوكيل والمشرف، أهمية أن لا تكون مهمته أو يكون عمله مجرد إدارة أو وظيفة أو مسؤولية رسمية، بل أن يحاول أن يتسلل إلى قلوب الطلاب حتى حينما يخطئون، وأن يصبر عليهم، وأن يجلس معهم على انفراد، وأن يستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم، ويسمح لهم أن يبوحوا بما لديهم. هذا الطالب الذي أمامك هو من لحم ودم ومشاعر وأعصاب وتاريخ ومشكلات، فأعطيه فرصة أن يتحدث، وحاول أن تجعل من قلبك وصدرك مكانا يأوي إليه ويبوح بمشكلاته ومعاناته، وأن تساعده بالنصيحة والمشورة حتى حينما يعاقب أن يشعر بأنه مستحق للأدب ومستحق للعقاب، وأنه ليس المقصود الأذية بقدر ما المقصود التعليم والتأديب وإعداده للمستقبل. الأخ جزاه الله خير يدعو ويقول محافظة المذنب قد خيم عليها الحزن والأسى تسأل عن شيخها الذي غادرها ولم يزرها بعد رمضان. أشوى، أنا خشيت أن أحدا من الأخوة في المذنب قد جرى له شيء، الأخ يعني يقصدني، فإن شاء الله الطريق إليكم إن شاء الله. أرجو توجيه كلمة إلى بعض الأساتذة في الجامعات الذين لا يقومون بتصحيح بعض أوراق الطلاب ويقوم بإعطاء الدرجة عشوائي، وإذا قام الطالب بطلب مراجعة ورقة الامتحان وقفوا ضده من أساتذة أو غيرهم. طبعا ممكن بدل ما يعني بدل ما يقرأ يشبر الإجابة بشبر ويعطيه درجة، وإذا كنت طبعا هذه نكتة، ولكني أعتقد أنه يمكن الأخ الطالب يعتقد أنه مظلوم، وكما قيل لن يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. أي طالب يرسب يقول مظلوم، هذا ليس مقياس، لأن الطالب ربما كتب الجواب يظنه مصيب ويتبين أنه ليس كذلك. فيعني أعتذر لأخي الطالب وأقول ربما يكون الطالب يتوقع شيء والواقع شيء آخر. أساتذة الجامعة الكثير منهم عندهم من النزاهة والأمانة والضبط القدر الذي به استحقوا هذه الرتبة والمنزلة والوظيفة، وقد يوجد في الجامعة ويوجد في غيرها من الأساتذة من قد لا يهتم برعاية الأمانة أو يصحح للطلاب بشكل دقيق، وقد تكثر عليه الإجابات فيعطي درجة عشوائية، ولا شك أن هذا ليس من الأمانة في شيء، وهو مسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما رأيكم في المعلم الذي يرى مساعدة الطالب في النجاح قد لا يؤثر ذلك في مستقبل حياته، حيث أن الرسوب ربما يسبب أثرا في حياة الطالب وربما أصبح عالة على المجتمع، وأيضا هو إذا نجح من غير كفاءة وجدارة سوف يصبح عالة على المجتمع. هل قيام الليل يساعد على الحل الجيد؟ لا شك أن ذكر الله تعالى يساعد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى الطالب على أقل تقدير أن يحرص على صلاة الوتر، أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ولو في نصف ساعة أو أقل من ذلك، فهي تعطيه دفعة من الهدوء والإيمان والرضا، ويكون الله تعالى في عونه. أنا شاب أحاول الالتزام، ولكن يوجد في منزلنا قنوات فضائية عربية وأجنبية، وقد أدمنت مشاهدة الأفلام، وأنا أريد الالتزام والسير في ركاب الصحوة، فكيف ذلك؟ مرحبا بك، وأهلا، والباب والقلب والحياة مفتوحة لك ولأمثالك، وأنت أصلا ملتزم، وما كتبت هذا وقلته إلا وعندك قدر كبير من الإيمان والرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سرتك حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن، فاستبشر بما أعطاك الله تعالى. وعليك أن تكون معول بناء في بيتك، وأن تحاول أول خطوة أن تبرمج هذه القنوات الموجودة في البيت ليكون أثرك على أهلك، وأن تبعد أي قنوات سيئة أو فاسدة وتحفظ الأهل جميعا منها. وعليك أيضا أن تشغل وقتك بالنافع المفيد، ولعلك ترجع إلى محاضرة شباب التي ذكرنا فيها عددا من طرق كسب الوقت فيما ينفع ويفيد. وأرحب بك لأتعرف معك مباشرة. يقول هل لكم دورة في هذه العطلة الصيفية؟ نعم، هناك دورة سوف يقيمها مكتب الدعوة، وللمناسبة فإن مكتب الدعوة وأيضا إدارة الشؤون الإسلامية تستحق منا الشكر على تنظيم هذه الدروس وهذه المحاضرات وعلى تنظيم الدورة في الإجازة الصيفية التي سوف تقام في هذا المسجد بعد الامتحانات، وسوف يكون لي فيها مشاركة، درس في شرح بلوغ المرام بعد صلاة العصر، ودرس في التفسير بعد صلاة العشاء. ما حكم الفرح بالنجاح بأن يقيم وليمة ويجمع عليها أقاربه وزملائه؟ لا بأس بذلك. أنا طالب أحاول طلب العلم، ولكن عندي بعض المعاصي أرى أنها تمنعني وأخشى أن أفشل، فما هو دواء هذا العيب؟ أولا، كل ابن آدم خطاء، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل الناس هم ذلك الرجل الذي عنده بعض المعاصي، فالمعاصي لا تمنع من طلب العلم، بل هي من الحسنات. أقصد أن طلب العلم من الحسنات الذي يذهب تلك السيئات، وقد يكون العلم نور في قلبك يطرد تلك الذنوب، ولكن كلما كان العبد أتقى وأبعد عن الذنوب كان قلبه أصفى وانعكست عليه المعلومات بشكل صحيح. ومن المشهور من كلام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول كثر في هذه الأيام والتي قبلها كتابات العلمانيين والمنافقين في الصحف والمجلات، وتجرأوا على الدين وحاولوا الانتقام والتشفي من الصالحين والدعاة فيما سبق هذه الأحداث، والله المستعان. ألا ترى أنه ينبغي لنا نحن الصالحين والمصلحين أن يكون لنا وقفات عديدة مع هؤلاء، منها الإعراض عن هؤلاء أحيانا فقد تقتله بذلك، ومنها الرد على بعض هؤلاء إذا تكلم في أمور العقيدة أو الفقه المتفق عليها أو التي عليها عمل المسلمين في هذه البلاد، ومنها أحيانا يذكر اسم المردود عليه من هؤلاء لمصلحة، وفي بعض الأحيان قد تكون المصلحة عدم ذكر الاسم، ومنها تجيش الناس في فضح هذا الباطل وبيان فساده وخبثه وسوء مقاصده من وراءه، وأنهم لا يريدون الخير في هذه البلاد بل هم سفراء لمن وراءهم من أعداء الأمة وأعداء هذه البلاد، وتتبع كتاباتهم بدقة يدل على ذلك. أطلت عليك وقد أكون وأجبت على السؤال، ولكنه هم وهم يقلقني كثيرا، وأتمنى من الله العلي القدير أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم وأن يعاجلهم بعقوبة، والله يراكم. جزاك الله خير، كل ما قلته حسن وجميل، وفعلا أنت سألت وأجبت، ولذلك أنا قرأت سؤالك بالتفصيل لأن فيه الجواب، لكنني فقط يعني فيما ذكرته في آخره دعاءك عليهم أن يعاجلهم الله بعقوبة، لماذا لا ندعو الله تعالى أن يهديهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للكفار وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، ولما طلب منه الصحابة كما في مسلم ألا تلعن الكفار ألا تدعو على الكفار، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانا. وقد ذكرنا قبل قليل أنه من يمكن تحييده أو إزالة عداواته يدفع بالتي هي أحسن، والعلماء ذكروا هذا، ابن القيم وابن تيمية وابن كثير وغيرهم، أن القرآن في ثلاثة مواضع ذكر التعامل مع شياطين الإنس وأنهم يصانعون ويدفعون بالتي هي أحسن، أما شياطين الجن فيستعاذوا منهم، وكل ما ذكر الأخ صواب، فقط أحببت التنبيه على هذه النقطة. هل من وقفة تبين للطالب فيها أهمية العمل بالعلم؟ نعم، العلم زينته العمل به، ولذلك قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ومن عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعمل ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول جاء في كلامك المجرة تبدأ من ذرة، هذا يتفق مع نظرية داروين وهي نظرية التطور. لا لا وبارك الله فيك، هذا لا يتفق مع نظرية داروين، وإنما هذا يتفق مع المتفق عليه أن الكون كله يبدأ من ذرات صغيرة حتى جسد الإنسان وغيره. السؤال الثاني، قد تتسرب أسئلة الثانوية العامة قبيل الاختبارات بساعات، فهل يجوز الاطلاع عليها؟ والله إذا واحد وجد الأسئلة من الصعب أن نقول له أغمض عينيك لا تقرأها، لكن ثق ثقة تامة أنه سوف يعاد الاختبار، ولذلك لا تعتمد ولا تعول عليها. أنا إنسان ملول جدا عند الدراسة للامتحان، فما هو الحل؟ سبحان الله أنت مثلي يا أخي، لكن الملل يعني نص ساعة ذاكر وخمس دقائق خلها راحة، ثم ذاكر مرة أخرى نص ساعة وهكذا، وجاهد نفسك، ومرة بعد مرة في النهاية تتعود. كثير من الشباب يقول ماذا ندرس والأمة تقتل وتذل وتهتك أعراض نسائها وأطفالها ويهان رجاؤها ونحن منغمسون في هذه الحياة، خصوصا أن الكثير منا يدرس علوم طبيعية لا تمت للدين بصلة. طبعا الأخ يعني جميل أنه كتب السؤال وهو يدري أنه خطأ، يقول يعيشون على وهم أنهم سيخدمون الأمة وإخواننا الآن يقتلون. فيا أخي سبحان الله، يعني أنا أقول أن المعاناة التي تعيشها الأمة هي توجب علينا الجدية وتوجب علينا النجاح، نقول يجب أن نضاعف من جهدنا في الدراسة والعمل والقراءة والثقافة وكل المعاني التي نعرف أنها تخدم ديننا أو دنيانا، أن نضاعف منها، لأن هذا هو الحفاظ على حاضرنا وعلى مستقبلنا. أما إذا تركنا العمل وتركنا الدراسة وتركنا العلم وتركنا الأخوة، معنى ذلك أنه بدلا من أن تكون المعاناة في بلد أصبحت المعاناة في كل بلد. يقول هذه فرحة نجاحنا في الدنيا، فكيف أفرح أن بفرحة النجاح عند الإخوة ولقاء ربنا جل وتعالى؟ والله هذه يعني ملاحظة مهمة وكبيرة جدا. يعني الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان يقول بل للرفيق الأعلى ثلاثا، وأصحابك معاذ وغيره كانوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة لا أفرح من ندم، وكانوا يفرحون بلقاء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاء. إذا كانت هذه فرحة الدنيا، فكيف تتخيل بفرحة المؤمن حينما يلقى الله عز وجل وحينما يرى أعماله الصالحة وحينما يعطى كتابه بيمينه فهو محبور مسرور، كل من لقيه وراه الكتاب ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقا حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كيف القراءة السريعة للشباب؟ هذه بالتدريب، بالتدريب يستطيع الإنسان. أنا الآن أقول لك بغير يعني بغير ادعاء، أستطيع أن أقرأ عشرات الكتب في يوم واحد، لأن أي معلومة موجودة لديك تتجاوزها، وعودت نفسك أن تمرر نظرك على الورقة من الأعلى إلى الأسفل بطريقة سريعة، فتستطيع أن توفر بذلك جزءا كبيرا من الوقت. يقول آمل قراءة السؤال كاملا لأنني أزعم أنه متكامل، كما آمل أن نعطيه الشيخ بعض التفصيل أهمية السؤال. النجاح متعة من متع الحياة المعنوية الرائعة، وفي الحياة متع معنوية وحسية مباحة أخرى. سؤالي مرة أخرى، حينما يريد المسلم الاستمتاع بالنجاح أو متع الحياة الأخرى، فإن ثمة ممانعة نفسية تمليها الأحداث الأليمة المتتابعة للأمة من الإذلال الشامل ولجميع الأمة من قبل اليهود والنصارى، والذي من آخره إذلال المسلمين في العراق في سجن أبي غريب الذي جاء تتويجا للإذلال المتتابع. ما المعادلة التي تضبط التوازن في حياة المسلم؟ إنني حين أريد الفصل بين أحوال الأمة وبين حياتي الخاصة فإن سياط الضمير تمانعني. هذا كلام جميل، والأخ يقول جزء من جيتي طلب للإجابة على هذا السؤال مع شكري، وأيضا فيه حاشية أخرى هذه لمقدم المحاضرة مع التحية. صدقت يا أخي، والله أنا مؤمن بما تقوله، والمعاناة التي تجدها نجدها، لكن دعونا نتذكر هذه المعاناة الموجودة الآن أو التي حصلت فعلا. وقد كتبت بالمناسبة عن ما لقي الأخوة في العراق في سجن أبي غريب أو غيره، مقال نشر اليوم في الجريدة ونشر في الموقع، عنوانه بيت سيء السمعة، يتحدث عن البيت الأبيض وأن تاريخه في الظلم والعدوان تاريخ قديم ليس جديدا، لكن الصور فضحت بعض هذه الممارسات الإجرامية بحق الإنسانية وبحق العرب والمسلمين. إنما ينبغي أن نتساءل، ما الذي جعلنا بهذا المستوى؟ ما الذي جعل الأمة تصل إلى هذا الحضيض؟ إلا تخلفها، وتخلفها أقول بملء فمي ليس فقط كما يظن البعض تخلفها في المجال الديني مثل التقصير في الصلاة مثلا أو في الصوم أو في الأخلاق، لا، أيضا التخلف الدنيوي، التخلف المادي في التصنيع، في التقنية، في العلم، في الإدارة، هو الذي جعلنا في ذيل القافلة. وأخشى أن نظل مرة بعد أخرى نجتر مثل هذه الآلام ونشاهدها عبر وسائل الإعلام إذا لم نستطع أن نصنع لأنفسنا مستقبلا قويا. لماذا لا نجعل هذه الصور وهذه المعاناة وقودا لنا ودافعا لأن نبدع وأن نبتكر وأن نخترع وأن ندعو وأن ننشر الوعي في شباب الأمة حتى تتحول إلى أمة تصنع الحياة بدلا من أن تكون أمة فقط تتجرع القصص والآلام. إنك لو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدته في مكة وأصحابه يشردون ويطردون ويقتلون، وهو صلى الله عليه وسلم يوضع السلا على ظهره، ويأتي أبو جهل ليطأ على رأسه رأس النبي صلى الله عليه وسلم برجله النجسة القذرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسد بردة له في ظل الكعبة. ولما جاء الصحابة كانوا قلقين، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ عتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم قوم تستعجلون. يقول عند طلب العلم من بعض المشايخ أجد إحباط واستهزاء من الأصدقاء وهم ملتزمون، وأجد التعليق عند حضوري إليهم ماذا أفعل؟ أبدا عليك الصبر، أي إنسان يسلك طريق دون أن يصبر فإنه سوف ينقطع، اصبر وزملاؤك هؤلاء سوف يرجعون إليك فيما بعد ويستفيدون منك. قلت من أسباب النجاح عدم القصاص من الأعداء، هل هذا داخل فيه من خالفني في ديني؟ أنا أعني على كل حال أعداءك داخل أمتك وداخل دينك. المشكلة اليوم نحن لا نضر أعداءنا من خارج ديننا، إنما نضر أعداءنا الذين هم داخل دائرتنا الإسلامية، ولو تأملت لوجدت ذلك رأي العين. توجيه النصح لمن يعبرون عن فرحتهم بالنجاح أو النكاح بمعصية الله والسهر والإسراف في الولائم، نسمع عن مشروع مدافعة الفساد في القنوات الفضائية. نعم، بالنسبة لمشروع مدافعة الفساد من ضمن آلياته أن موقع الإسلام اليوم أعلن عن برنامج حملة الإسلام اليوم ضد الانحراف الأخلاقي، وهو يستقبل توقيعات الإخوة وخطاباتهم ومداخلاتهم، وسوف يسعى بطريقة أو بأخرى إلى تبليغها لملاك هذه القنوات ولمن يقومون برعايتها والإعلان فيها، وأرجو من الإخوة المشاركة. كذلك ما نبه لي الأخ هي ملاحظة جيدة، ربي بما أنعمت علي فلا نكون ظهيرا للمجرمين. أنا شاب طموح لكني لا أجد من يشد أزري، فإنني أملك أفكار كثيرة في خدمة الإسلام ومع ذلك أشعر بالإحباط الشديد للاستهزاء، فماذا أفعل؟ أولا ما دمت طموح يجب أن تكون صبورا، ثانيا بإمكانك أن تجد من يربي طموحك ويرعاك، وأتمنى أن أراك وألقاك. كيف يصبح الإنسان مبدعا؟ أن يكون عنده إرادة صادقة في ذلك والحماس كما ذكرت. كيف أحقق أهدافي؟ بالصبر. كيف أتغلب على المشكلات؟ بالصبر. هل تتكرم بشرح الأسماء الحسنى في الدورة الصيفية؟ الدورة الصيفية حدد وقتها، لكن أعدك إن شاء الله أن نحاول أن نوجد دورة خاصة للأسماء الحسنى. ما دور المعاصي في الحيلولة؟ هذا ذكرناه قبل قليل. ما رأيك في السفر إلى دول الخليج؟ ننصح الإخوة أن يختاروا إلى السفر الأماكن الطيبة الفاضلة. كثير من دول الخليج، يعني مثلا السفر إلى البحرين أو إلى دبي، يعني كثير من العوائل التي تسافر إليه لا يكون عندها انضباط، يشاركون مثلا في برامج كثيرة، يضيعون أموالهم في التسوق والاستهلاك وحاجيات ليس لها ضرورة، فضلا عن العوائل التي ربما تعتبر السفر فرصة للتحلل والتحرر من كثير من القيم والأخلاقيات والضوابط. آخر الأخبار عن الشيخ سليمان العلوان، الشيخ بخير وقد كلم والده وأهله أكثر من مرة وفتحت له الزيارة وأموره طيبة والكتب حسب ما بلغنا متوفرة لديه، ونسأل الله سبحانه أن يعجل لنا ولكم وله وللمسلمين جميعا بالخير والفرج. يقول هل إمكان أن أتطفل عليك وأطلب منك هذه القصيدة والتي هي عن مادة البلاغة؟ أبشر والله، أنا أدرس في دبلوم جامعة الإمام اللغة الإنجليزية، لكن المنهج صعب جدا علي، وأنا ذهبت إلى أحد المدرسين وقال لي ما أفهم. المهم إن شاء الله أنتم موفق معان إن شاء الله، كان الله في عونك. أما القصيدة بشربة، تطرقتم أثناء المحاضرة عن الدراسة في المساجد، فما قولكم في دراسة بعض الكتب التي فيها الصور والرسوم؟ هذه الأشياء ليست مقصودة لذاتها، ولا بأس أن يذاكر فيها الإنسان. هل ترى أن الامتحان مقياس عادل؟ ليس بلازم، بالعكس كما ذكرنا أن كثيرا من المبدعين والمخترعين ليسوا كذلك، لكني لا أريد أن تعتمد على هذه الكلمة لتخفق في الاختبار، فأنت حاول تنجح في الاختبار ولا تجعل أنه هو مقياس التفوق. أحب أن تنوع عن شريط هو جيد بمناسبة الاختبارات، وهو بوابة الاختبارات للشيخ محمد الفوزان، جعل الله ذلك في ميزان الحسنات. هناك بعض التجمعات التي تحصل بين الشباب بهدف المذاكرة، وقد تكون فرصة لتسويق بعض الأمور المحرمة، فما توجيهكم للآباء؟ ينبغي على الآباء أن يختاروا لأبنائهم التجمعات والمجموعات الشبابية المناسبة ولا يتركوهم يذهبون إلى حيث شاءوا. لقد أغاضني وقضى مضجعي ما تفوه به شخص يدعى عبر القناة الأولى في التلفزيون السعودي في برنامج مع الأحداث قبل أسبوعين، حيث قال أن سلمان العودة يدعو رجال الأمن للتمرد على الدولة عبر شريطه رسالة إلى رجل الأمن، وكما قيل في مواقع أن الدعاة أمثالكم لهم الآن وجهين يتعاملون بهما في هذا الزمن. على كل حال نحن تكلمنا بما فيه الكفاية، أنه يعني لا تنشغل بخصومك، الإنسان الذي يعرف طريقه لا يلتفت إلى صياح من ورائه، المواقفنا ليست بحاجة إلى تأويل، وأعتقد أن كل متابع لما كتبناه أو نشرناه في موقع الإسلام اليوم من مقالات من بيانات من فتاوى من محاضرات من دروس يدرك مواقفنا بوضوح، ومواقف ولله الحمد متألقة وسابقة أيضا، حتى يوم لم يكن الناس يشعرون بخطر التفجير داخل المملكة كانت مواقفنا واضحة ومقيدة، وكنا نستشعر أن الخطر قادم، فرأينا أن تكون المواقف سابقة وواضحة وليست مجرد ردود أفعال لأحداث وقعت كما حصل من البعض. بعض الطلاب في أيام الاختبارات يجتهد في الطاعة وهذا شيء طيب، لكن بعد انتهاء الامتحانات يرجع إلى ما كان عليه، وهذا صحيح، وتجد أن المساجد قد تمتلئ بهؤلاء الشباب، وإنني أنصح هؤلاء الإخوة أن تكون علاقتهم مع الله تعالى دائما وأبدا وليست مقيدة بوقت الاختبارات، فإن حاجتك إلى الله تعالى في كل لحظة ومضة ونفس وحركة ووقت وعمر. أمر خطير جدا يتكرر كل عام في أيام الاختبارات، أن الطلاب بعد خروجهم يكون الوقت مبكر فيذهبون ويعودون ويركبون من يقبرهم سنا. هذه أيضا ملاحظة مهمة جدا، يجب على المدارس وعلى أولياء الأمور أن يهتموا بها. في الأولاد الصغار في المدارس المتوسطة مثلا أو الثانوية، وحتى فيما يتعلق بالبنات يقع هناك نوع من الخلل بسبب عدم انضباط البرنامج وخروج الطلاب والبنات مبكرين. أحب أن أبين لك أن الصوت ليس بذلك الوضوح المطلوب بسبب تفخيم الأجهزة للصوت، وكأنك تتكلم في حفرة عميقة أو بئر، ولك أن تتصور ذلك، وقد سألت عددا من الإخوة فوافقوني على ذلك. هذا السؤال يوجه إلى الإخوة المسؤولين عن الصوت في المسجد وفقهم الله. أنا طالب في الجامعة وقد حرمني أحد المدرسين في مادتي، وأنا أعلم أنني لا أستحق ذلك، وسألته قبل إعلانه فأعطاني عدد أيام غيابي، وإذا بها لم تصل نسبة الحرمان، فلم أتخلف بعدها عن محاضرتي مطلقا، فلما أعلن الحرمان إذا باسمي معهم وقد زاد على غيابي 4 محاضرات، فهل يجوز لي أن أحضر أعذار صادقة؟ هذا خلوا بيني وبينك، ما نبغى أحد يدري، الله يجزاك خير. يقول جاء في انتهينا اللي ذكرناها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14280.